بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا قدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور بصائرنا بنور العلم والإيمان، واجعلنا اللهم من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. حياكم الله أيها الإخوة في المجلس الثالث من مجالس شرح الأربعين النووية. وقلنا أن الجامع لأحاديث الأربعين النووية هو أنها مما يدور عليه المعنى العام للإسلام، لأن العلماء يصنفون الأحاديث على عدة اتجاهات، إما أن يجمعوا الأحاديث على الأحكام، فإذا كان فيها أحكام فقهية جمعوها، هذه إحدى طرق التصنيف كبلوغ المرام والإلمام لابن دقيق العيد وعمدة الأحكام، ما جمع من الأحاديث إلا ما فيها أحكام. ومن العلماء من يجمع الأحاديث جمعا عاما كفعل الإمام أحمد رحمه الله، فأنه جمع المسند على ترتيب مسانيد الصحابة. الشاهد أن لكل عالم طريقة في جمع الأحاديث. الأربعين النووية جمعها الإمام النووي لأن هذه الأحاديث رأى أن عليها مدار الإسلام، أو أن كل حديث منها يمثل قاعدة من قواعد الإسلام العامة، فالوحدة الموضوعية لهذه الأحاديث هو هذا، أن كل حديث منها جاء أنه ربع الإسلام أو ثلث الإسلام أو أنه قاعدة عامة لا تنفك عن أي مسلم. وصل بنا الحديث إلى الحديث 12، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث حسنه الإمام النووي وأغلب المتقدمين على تضعيف هذا الحديث كأبي حاتم وغيره، لأنه مرسل، لكن معناه الصحيح من المعاني العظيمة، أن من حسن إسلامه أنه إذا أسلم الإنسان فإن من محاسن هذا الإسلام أنه يبتعد عما لا يعنيه من الحديث ومن الأفعال ومن الأسئلة، فما لا يعنيه فإنه ينبغي للإنسان أن يتجنبه. قال: وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للعثمان: ما بلغ بك ما نرى، يعني من الفضل والسؤدة، قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. عندنا أصل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وروي عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. هنا في خطأ مطبعي، وقال من علامة إعراض، هي بكسر الهمزة، من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. فهذا الحديث من أصول الإسلام، أو أن معناه من أصول الإسلام، لذلك أورده المصنف هنا، وهو يدور على أن المسلم يترك ما لا ينبغي له من الحديث. هل يدخل في هذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما يعني أن الناس يفعلون هذا المنكر أو أنك تأمر؟ لا، ليس هذا المقصود، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، وليس لأحد أن يحتاج بهذا الحديث على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف يعنيك والنهي عن المنكر يعنيك، وهو من واجبات الله عليك. الحديث 13: قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. هذا الحديث أيضا من حديث الجوامع، والنفي في الشريعة يأتي على مراتب. قال لا يؤمن، هل معناه أنه كافر؟ وهو مؤمن. النفي يأتي إلى نفي الوجود، نفي أنه موجود، هذا أول مراتب النفي. والمرتبة الثانية نفي الصحة، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لو جاء إنسان وصلى، الصلاة موجودة لكنها منفية شرعا، منفية، نفي الصحة. والأمر الثالث نفي الكمال، نفي الكمال. وهذا الحديث من هذا القسم، لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن إيمانا تاما كاملا. لماذا؟ لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا حصل أن آمن الإنسان بهذا فأصل الإيمان موجود، لكن الإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت. فإذا لم يصل إلى هذه المرتبة بأن يحب لأخي ما يحب لنفسه، فقد ترك مرتبة كاملة من الإيمان. ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل تام لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمراتب النفي في الشريعة كما ذكرنا، والمراد حب لأخيه من الخير والطاعة والعافية وسداد الدين والاستغناء عن حاجات الناس، هذا المقصود. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء مصرحا في رواية النسائي، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فهذه المرتبة تدل على سلامة القلب وعلى كمال الإيمان. إذا كان عنده شيء من العلم يحب لإخوانه أن يكون عندهم مثله من العلم، وإذا أفضل الله عليه بشيء من المال يحب للمسلمين أن يكونوا في عافية ومال وغنى وهكذا. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام، المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتابك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. هذا الحديث العظيم بين أن دم المسلم له شأن عظيم عند الله عز وجل، والإسلام وعصمة الدم إذا ثبتت بيقين لا يمكن أن تزول بالشك، لا بد أن يكون عندنا يقين تام أنه زال عنه اسم الإسلام. يعني كونه فعل بعض الأشياء الكفرية أو وقع ببعض نواقض الإسلام، هذا لا يحل دمه. بل حتى لو سجد للصنم فإنه لا يباح دمه مباشرة حتى تقام عليه الحجة ويعرض على المحكمة الشرعية والقاضي الشرعي، ثم يستتاب ثلاثا. لأنه قد يكون سجد للصنم يظنه سترة، حذر أنه الصنم اتخذه سترة. فقضية دماء المسلمين لها مكانة عظيمة في الإسلام، لو وقع في النواقض لا بد من إباحة الدم من القضاء الشرعي. يعني ليس لأحد الناس طب والله أنا شفته وقع في ناقض من نواقض الإسلام فهو مباح الدم، لا بد أن يستتاب ثلاثا، يستتيبه الإمام أو نائبه ممن ينصبهم من القضاء فيستتيبونه، فإن أصر على كفر هنا يكون مباح الدم. ذكر هذا الحديث بعض الأمور التي يباح فيها الدم وليست كلها. أولها الثيب الزاني. الثيب أو يقال فيه هو المحصن، وهو من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ حرة في نكاح صحيح، هذا هو الثيب. من وطئ حرة قالوا لأن الأمة لا يتم بها كمال الاستمتاع، فإذا وطئ حرة في نكاح وهذا النكاح الصحيح ثم زنى كان ثيبا زاني، وكان حده الرجل، ويكون مباح الدم. ولكن كما قال السلف أربعة إلى الولاة، وذكر منها إقامة الحدود، إقامة الحدود إلى الولاة. طيب إذا كان الوالي ما يقيم الحدود، ها؟ الله يقول في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا ما هو القرآن، هذا من قطعيات الإسلام. نقول وجاء إنسان قال والله أنا قرأت في كتاب الله كذا، وجدت سارق والحمد لله طبقت القرآن وقطعت يده، قطعت يده وأنا طبقت القرآن، نقول هذا فعله منكر، لا لأنه طبق ما في القرآن لكنه فهم ما في القرآن مما لا يعنيه، لأن القرآن جاء بالتراتيب الإدارية بما لا يفترن به السلم الاجتماعي، القرآن جاء بالإدارة، تراتيب الإدارة بما تعجز عنه كليات الإدارة. يعني مثاله الآن لو جاء إنسان لمحل الاستشفاء المستشفى ما وجد الطبيب، وجد الناس ينتظرون، قال والله أنا بحسن على الناس أقوم اليوم هالساعتين أقوم بعمل الطبيب حتى يأتي وأصرف لهذا وقل أنت فيك كذا وهذا وكذا، لعد هذا إفسادا للناس. كذلك القرآن لما وجه والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جعل لهذا مرتبة إدارية، هذا لولي الأمر ليس من شأنك كونه يطبق ما يطبق، أنت ما أنت مسؤول عن هذا. طيب هو ما قام بهذا الشأن أنت غير مطالب، فإذا أنت قفزت عن مكانك الإداري أو مسؤوليتك الإدارية إلى مكان أنت لا تستحقها فطبقت بظنك ما في القرآن، اختل نظام المجتمع، لا لأن القرآن أمر به ولكن لأنك طبقت على غير مراد القرآن، وهذا هو اللي حصل به الفساد بين الناس بالفهم المغلوط للقرآن وتنزيل الآيات في غير مكانها. نعم القرآن جاء بالحدود وهذا حق وواجب، لكنه ليس من أعمالك أنت، وكون الموكل إليه ذلك لم يقم بهذا لا يسوغ لك أن تقوم مكانه، لأن بذلك يختل نظام المجتمع يحصل فساد لا شك لسوء التطبيق، لسوء التطبيق في القرآن، لا لأن القرآن دعا إلى هذه الفوضى ولكن للسوء في التطبيق. قال الثيب الزاني والنفس بالنفس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد الذي ارتد عن الإسلام فإنه يحل دمه بعد أن يستتاب ثلاثا، لأن عمر أنكر على أبي موسى لما قتل المرتد قبل أن يستتيبه فقال اللهم أني أبرأ إليك من ذلك لو أطعمته كل يوم رغيفا، ثم دعوه للإسلام. وهذا ليس حصر يعني لمن يباح قتله في الإسلام، بل من يباح قتله في الإسلام أوسع من هذا، منهم الصائل إذا صال على النفس فإنه يجب دفعه بالتي هي أسهل فأسهل، فإذا قتل فإن دمه هدر، يعني إذا صال إنسان على إنسان في بيته وأراد أن يقتله فإذا كان يندفع بالصوت فإن هذا هو الواجب، وإذا كان يندفع مثلا أن يطلق مثلا أصوات السلاح في الهواء فإنه يكتفى بذلك، إذا كان يندفع بأن يضرب رجله فإنه يكتفي بذلك وهكذا، وإذا كان لا يندفع إلا بالقتل ثم قتله فإن دمه هدر. وأيضا قوله النفس بالنفس ليس على إطلاقه، بل النفس المكافئة بالنفس المكافئة، وهذا معروف في شروط القصاص ألا يكون أصلا للمقتول، وألا يكون أفضل منه في نعم ألا يكون أفضل منه في الديانة، وأيضا شرط الحرية على قول جمهور أهل العلم، وأن يطالب أولياء الدم بالقصاص، أن يطالب أولياء الدم مجتمعون بالقصاص، والأصل العام أن النفس بالنفس لكن بضوابط وشروط تبحث في كتاب الجنايات. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق عليه. قلنا يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الكلام الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوانه، ولا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولم يصمت لا يخرج هذا عن دائرة الإيمان، لكنه يخرجه عن دائرة كمال الإيمان. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله عز وجل وخاف وعيده ورجى ثوابه اجتهد في أن يحفظ لسانه إلا مما يقرب الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، الخير انقسم إلى قسمين، الخير انقسم إلى قسمين، القسم الأول خير في ذاته، هو في ذاته خير، كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأذان، هذا خير في ذاته. وهل المعنى أنه لا يقول إلا ذلك أو يصمت؟ لا، وخير لغيره، خير لغيره كتحية الناس والترحيب بهم والكلام الحسن، هذا لأنه يترتب عليه تأليف القلوب ومحبتها واستمالتها، كان خيرا، فهو خير لغيره لا لذاته. والحديث يشمل هذا وهذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، خيرا في ذاته أو خيرا لغيره أو ليصمت. والحديث دليل على فضيلة الصمت عما لا خير فيه، وما لا خير فيه قد يكون من اللغو وهو الذي لا فائدة فيه ولا معنى له، ولأن الجنة دار الكرامة والنعيم نفى الله عنها اللغو، مع أنه كلام لكن كلام لا فائدة منه، فنفاه الله عن أهل الجنة، لا يسمعون فيه لغو ولا كذابة، فاللغو منفي عن أهل الجنة لأنه لا نعيم فيه. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام في حفظ اللسان، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني هل يكب الإنسان في وجهه في النار إلا أن يحصد عليه ما قال لسانه، ثم تكون النتيجة أن ما قاله بلسانه كبه في النار. والإسلام أعطى للكلمة شأنا عظيما لا يوجد في قوانين الأرض شرقيها ولا غربيها تعظيم للكلمة كما في الإسلام. الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، كلمة يدخل الإسلام ويخرج من الإسلام بكلمة، ويتزوج بكلمة، ويفارق بكلمة، وتحرم عليه زوجته بكلمة، ويقف ماله بكلمة. فالكلمة لها مسؤولية عظيمة، ويستحق الجلد أمام الناس دون رعفة 80 جلدة بكلمة، هذا غاية ما يكون من التربية المجتمعية في الإسلام، وهذا فيه رد على الذين يريدون أن يحصروا الإسلام في المساجد. يقولون يعني على الدول أن ترعى المساجد وأن تبني المساجد وتبني المساجد، لكن يكون الدين في المساجد، لا تدخلون الدين للحياة. الحياة ما لها، وهذه العلمانية الشاملة، لأن العلمانية تنقسم قسمين: العلمانية الجزئية وهي فقط فصل الدين عن الدولة، وهذه عفى عليها الدهر، غير موجودة أصلا الآن. ينادون الآن بالعلمانية الشاملة، يعني علاقتك مع ولدك يريدونها قائمة على العلمانية، بيعك وشرائك قائمة على العلمانية، حياتك قائمة على العلمانية، علاقة النساء قائمة على العلمانية، الحياة كلها هذه العلمانية الشاملة. يقولون الإسلام حنا حريتك تعبد في المسجد. نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غايتهم في مكة وعند قريش التعبد في المسجد الحرام لتركتهم قريش وأمنت لهم، أتعرضوا تريدون تتعبد تعبد، لكن كان من مشروع النبي عليه الصلاة والسلام ومن دعوته عليه الصلاة والسلام أن يكون الإسلام مهيمنا على جميع نواحي الحياة، لهذا حاربت قريش. من أراد أن يفهم الإسلام يفهم هكذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون الإسلام عاما، ولذلك أخرجت قريش من مكة. وإلا لو أراد فقط أن يحصر الإسلام في المسجد الحرام ويتعبد لتركوه وشأنه، لأن في المسجد الحرام أكثر من 300 صنم لكل قبيلة وصنم يتعبدون عنده. الشاهد أن المسؤولية الكلمة لها مكانة عظيمة في الإسلام، والقرآن رتب الحياة، رتب شؤون المسلم. وبدينا من العقل، قال واجتنبوا كثيرا من الظن، ترتيب للفكر، حتى ما أطلق لك فكرك اجتنبوا كثيرا من الظن. نعم، تنزل إلى السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. تنزل إلى النظر، وقل المؤمن يقضوا من أبصارهم. تنزل إلى الكلام، وقولوا للناس حسنا. بل القرآن ضبط حتى درجة الصوت اللي تكلم فيها، وقضوا من صوتك، إن أنكر الأصوات لا صوت، حتى درجة الصوت. بل القرآن ضبط حتى مشيك، واقصد في مشيك، واقصد في مشيك. القرآن ضبط حتى أكلك وشربك، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهو منهج حياة، ما هو بس في المساجد فقط. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني لا يتكلم إلا بخير أو يسكت. وقلنا أن هذا الحديث من جماع آداب الخير. وقال بعض أهل العلم إذا أراد الإنسان يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فليتكلم، وإلا فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة أن يجر إلى المحرم والمكروه. قلنا أن المباح إذا أراد به خيرا وهو الخير لغيره فإنه يقال. قال واختلف العلماء في أنه هل يكتب على الإنسان جميع ما يلفظ به، إن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد ذكر ابن القيم هذا الخلاف في مدارج السالكين، هل كل شيء يكتب على الإنسان أو يكتب عليه الخير بالحسنات والحرام بالسيئات؟ قالوا أن كان معولا يكتب عليه إلا ما فيه من ثواب أو عقاب. وإلى القول الثاني ذهب ابن عباس وغيره، يعني أن قول ابن عباس أنه لا يكتب إلا ما فيه ثواب وعقاب. فعلى هذا تكون الآية الكريمة مخصوصة، يعني لو قيل لك ما الجواب أن قل تعالى ما يلفظ من قول، هذا مطلق، إلا الذي رقيب عتيد، يعني يحصى ويكتب. أهلا. قول ابن عباس ما يلفظ من قول يترتب عليه الجزاء إلا كتب. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وليكرم ضيفه. وهذا فيه تعريف لحق الجار والضيف، يعني لو قيل السؤال استنبط من هذا الحديث بعض الفوائد، قل الحديث يدل على مشروعية الصمت، الحديث يحث على فضل إكرام الضيف وفضل إكرام الجار، وأن للجار مكانة في الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة، عبادة، إكرامك للضيف عبادة تقوم بها، وإذا احتسب الإنسان إطعامه لأضيافه أجر على هذا لأنه يقوم بعبادة. كيف عرفنا أن عبادة؟ لأن الله أمر به. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام كل ما أمر الله به من الأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة، فما دام أمر الله بإكرام الضيف فهو عبادة. حتى لو كان الإطعام للغني، بل جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي من أجله أسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود بإطعام الطعام إطعام الفقراء. وقد سئل الإمام ابن باز رحمه الله عند شرح لهذا الحديث قال: هل يدخل فيه لو دعا بعض جيرانه وأخوانه الأغنياء وأطعمه؟ قال: نعم، هو هذا، لأن إطعام الطعام عام، هو غير مقصور أو مقصوص بالفقراء. الحديث الذي بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب، بس هذه الوصية. فردد مرارا، قيل أن الرجل يردد: أوصني، يردد مرارا، يردد مرارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، بس هذه الوصية. رجل جاء وإلى أنصح خلق الله وأعلم خلق الله ووصيته لا تتعدى كلمة: لا تغضب، بس هذه الوصية. كيف الإنسان يمكن أن ما يغضب؟ هو الغضب بهوى الإنسان، يقول اليوم ما بيغضب غدا أريد أن أغضب. هل الغضب اختيار الإنسان أو شيء خارج عن إرادته؟ خارج عن إرادة. كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء خارج عن إرادته؟ قيل في هذا والله أعلم أن لا يتخذ أسباب الغضب، يعني تعرف أن هذا المجلس يغضبونك، يا أخي لا تأتي. لماذا تأتي لهذا المجلس وتسمع شيء يغضبك ثم يظهر من أخلاقك سوء تندم عليه؟ ابتعد عن أسباب الغضب. هذا أمر. الأمر الآخر: لا تغضب، أي لا تنفذ آثار الغضب. والغضب عرفه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الترمذي أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب أحدكم، ألا ترى إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه، أو جمرة. والغضب ينقسم عند أهل العلم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: أول الغضب، يعني يغضب لكنه يدرك ما يقول ويعرف اللي أمامه ويعي ما يقول، وهذا الغضب لا يمنع من الطلاق، يقع طلاقه بالإجماع، ولا يمنع من القضاء، لأن مسلم قال: لا يحكم بين اثنان وهو غضبان، متفق عليه للقاضي. فهذا الغضب اليسير، كان يغضبه حر الشمس مثلا أو أن يغضبه أحد بكلمة لكنه مدرك، فهذا يقع قضاءه نافذا ويقع طلاقه بالإجماع. والقسم الثاني من الغضب هو الغضب الشديد الذي يفقد معه عقله، ما يدري هو في الأرض في السماء، ما يدري من اللي أمامه. ولا يدري ما يقول، فهذا لا يؤخذ بأقواله، ولا يجوز له أن يقضي إذا كان قاضيا، وهو الذي ينطبق عليه قول المسلم لا يحكم بين اثنين، وهو غضبان، ولا يقع طلاقه، لقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني مغلق على عقله، أيدري وش يقول. كثير من الناس إذا وصل لمرحلة من الغضب اقترنت كل كذا كلها ما قلت كذا، وفلان قال ما شفت فلان، أدري من فلان. فمثل هذا لا يقع غضبه عند جمهور أهل العلم. ويبقى بين ذلك القسم الثالث، وهو الطرف بين الرسل عند غضب لكنه غضب شديد، لكنه يدرك ما يقول ويعي ما يقول ويرد على الكلام ويجاوب، وهذا هو محل الخلاف بين العلم. هو يقع الطلاق، لكن ضبط هذه متى نقول أن هذه من الدرجة الشديدة أو الدرجة المتوسطة ترجع إلى المفتي والقاضي وتقديره. قال الصاحب الإفصاح من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا قال لا تغضب؟ يأتيه واحد يقول يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها، وهكذا. لأن هذا يناسب هذا وهذا يناسب هذا هذا، فلعله علم من حال هذا الرجل أنه كثير الغضب فقال الوصية لك لا تغضب، لأن القاتل لا يقتل إلا بالغضب، ولا يطلق المطلق إلا بالغضب، ولا يتلفظ بالألفاظ التي يندم عليها إلا بالغضب. فإذا لم يغضب سلم من شر كثير. والإنسان قد يكون من طبيعة أنه سريع الغضب، هو جبل على هذا، وهذا علاج بالتمرن ورياضة النفس. قال عليه الصلاة والسلام الحلم بالتحلم بالتفعل، إنه درب نفس عن الحلم. الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، تصبر مرة مرتين. هذا لمن كان طبعه هكذا. وقد يجبل الإنسان على سعة البال، كما جاء في وفد الأشج بن عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. قال خلقان تخلقت بما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. أحيانا يكون الإنسان أصلا من طبيعته أنه وسيع الصدر، لكن أيضا إذا كان ضيق الصدر هذا ليس عذرا أن يترك التمرن والتعود والقراءة في فضل الصبر وكظم الغيب حتى ينال هذه الدرجة. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الشدائد أو عند الغضب. وهذا مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، قد مدح الله عز وجل الذين يتركون الغضب والكاظمين الغيظ، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. قد جاء في الحديث إن الغضب من الشيطان، ولهذا يخرج بالإنسان عن حد الاعتدال ويحمله على أن يفعل ما يندم عليه. ويشرع عند الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشرع عند الغضب الوضوء، وجاء في السنة أنه إذا كان قائما يجلس يجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لأنه أبعد عن أن ينفذ ما يوليه عليه غضبه. وأن يتوضأ، لأن قلنا أن الغضب هو جمرة من الشيطان، والجمرة يطفيها الماء فيتوضأ. الحديث الذي بعده عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء أحسن فيه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليس القتلة بل هي بكسر القاف اسم للهيئة والحالة، يعني هيئة القتل لهذه. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. الله أكبر، هذا الحديث سبق قوانين الرفق بالحيوان، هذا هو الإسلام، لا بد أن يظهر ولا بد أن ينشر، هذه مسؤوليتكم، انشروا مثل هذا. وين رفق الحيوان اللي ينادون بأنه أن هذه دول مدنية ومتطورة؟ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، نبي مرسل من الله يغص الناس ببهيمة، غاية ما يكون من الرحمة، ينشئ مجتمع كامل إذا أردتم أن تذبحوا أحسن الذبح، يوصيهم ليحد أحدكم شفرته، يعني لا تذبح بآلة كالة، بل إن هذا ذهب جمع من العلم إن هذا حرام، أنك تأتي بسكين ردي وتذبح به، وليحد أحدكم شفرتها وليريح ذبيحتها، يريحها بسرعة الذبح. فهذا عام، أحسن القتلة في القتل من الذبائح والقتل والقصاص والحدود. وهذا الحديث من الحديث الجامع للقواعد كثيرة، ومعنى أن يحسن الذبح أن يجتهد أن لا يعذب البهيمة. ومن الإحسان في القصاص أن يقتل بالسيف، هو مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء أن القصاص يكون بالسيف، لأنه أقل ما يكون إيلاما وأسرع ما يكون لإزهاق الروح، اللهم إلا إذا قتل بغير ذلك. يعني كان يقتله بالخنق، قال أهل العلم أنه يقتل بالخنق لأن القصاص من قص الأثر تتبعه، فيفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وإذا قتله بحجر يقتل بحجر، وإذا قتله بشنق يقتل بشنق، وإذا قتله بالتغريق يقتل بالتغريق. وهي رواية عن الإمام أحمد نصرها بن القيم شيخ الإسلام بن تيمية أنه يفعل بالجاني كما فعل، أما إذا لم يفعل بذلك أو قتله أو اللهم قالوا إلا إذا قتله بحرام فلا يفعل فيه هذا الحرام، يعني قتله بالسحر فما نأتي بالسحر ونقول اقتله بالسحر لأن السحر كفر، أو قتله بالنار قالوا أن النار يحرم التعذيب فيها فيقتل بالسيف. فمن الإحسان في القتل أن يكون القصاص بالسيف، إلا في حالة إذا كان قاتلا بغير ذلك فإنه يواجه بمثل ما فعل. والمذهب مذهب الحنابل أنه يقتل بالسيف مطلقا، سواء ألقاه من شاهق أو أغرقه بالماء، لأنهم يرون حديثا في هذا لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، وهو حديث منكر. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. هذا الحديث العظيم جمع بين الإحسان مع الخالق والإحسان إلى المخلوق، مع الله عز وجل اتق الله حيثما كنت، حيث ظرف مكان في أي مكان اتق الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هو أن تفعل الأوامر وتترك النواهي فقط، هذه تقوى الله كما قال عمر بن عبد العزيز، وما زاد على ذلك فهو فضل. ليس التقوى الله عز وجل أن مثلا تستخدم السواك وأن تصلي من الليل وأن تصلي النوافل وأن تفرط بأوامر الله عز وجل، هذا ليس من التقوى. أصل التقوى أن يفعل ما أمر الله عز وجل وأن يترك ما نهى عنه، هذا متقي، هذا هو المتقي. قال فما زاد على ذلك فهو خير، كان يستخدم السواك وأن يصلي السنن وأن يتصدق الصدقة المستحبة وأن يصوم الاثنين والخميس، لكن أول التقوى أن يفعل الأوامر ويترك النواهي فقط، هذا هو التقوى. قال سعيد المسيب: من حافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، يعني صلى الصلاة الخمس، قال كأنما ملأ البحر والبر عبادة، هذا فضل عظيم. فمفهوم التقوى إذا شوش على الإنسان يستصعب أن يكون من المتقين. المتقين هم الذين يفعلون أوامر الله وينتهون عن نواهي الله فقط، هذا هو المتقي، وهذا الذي لا بد أن يشاع بين الناس حتى لا يظن أن مرتبة التقوى هي خاصة بفلان أو فلان أو بأهل العلم أو ب... لا، التقوى أمره سهل، ما كان حراما اتركه وما كان من الفرائض فعله، وما زاد على ذلك فهو خير. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، يراك الناس أو لا يراك الناس، يعلمون عنك ولا يعلمون عنك، والقرآن جاء بالخشية في الغيب، من خشي الرحمن بالغيب، إن الذين يخشون ربه بالغيب، لماذا؟ لأن الخشية أمام الناس كل يحسنها، الذين إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. المقصود بالخشية هو الوجل، هو أن يراقب الله عز وجل في خلواته. وقد سئل الإمام ابن باز رحمه الله قال: كيف أحقق التقوى؟ كيف الإنسان يصير متقيا؟ قال: أن يستشعر أن الله يراه، أن يراقب الله، أن في سيارتي الله يراه، يقول: اللهم يعني كما تراني أريت من نفسي ما تحب، فيسبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، لأنه يعلم أن الله يراه، يتعامل مع الله، يعني يعيش حياته وهو في علاقة مع الله عز وجل، هذا هو لحقق التقوى، أن يراقب الله عز وجل. لا بد أن يستشعر يا أخواني، يعني حدث الإنسان نفسه بالطاعة، أن قام وصلى لأنه يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه دخل المسجد برجله اليمين، الله يريد ذلك ويحبه، فهو يتعامل مع الله عز وجل، هذه حقيقة التقوى، أنه يسلم لأن الله أحب من المسلمين أن يبدأوا كلامهم بالسلام، وهكذا. يعني لا بد أن نحيي في أنفسنا المراقبة، هذا هو اتق الله حيثما كنت، وإذا فعلت السيئات بها بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وخالق الناس بخلق حسن، أي أحسن إلى الناس. وهل ممكن أن يكون تقي ما عنده أخلاق، أو يكون عنده أخلاق وما عنده تقوى؟ ها؟ ممكن ولا ما ممكن؟ ها؟ يعني متقي وما شاء الله لكن ما عنده أخلاق، في دليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه. طيب ممكن يعني ترضى دينه فترضى خلقه، ممكن ترضى خلقه أتركه. قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصلي من الليل وتصدق وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قال: إن فلانة تتصدق بأثوار، يعني بشيء من الإقط البقر، ولا تؤذي أحدا. قال: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. فنعم، قد يكون الإنسان صاحب عبادة ويأكل أموال الناس بالباطل، هم من أهل الصف الأول. وإن كان الأصل أن هناك تلازم بين العبادة والخلق الحسن، لكن إذا أهمل الإنسان أخلاقه قد ينجح في جانب العبادة ويخذل في جانب الأخلاق لأنه ما اعتنى بهذا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: جمع بين الأمرين، إحسان إلى الخالق، قال: اتق الله حيثما كنت، هذا علاقتك مع الله، وخالق الناس بخلق حسن، لابد أن تخلق الناس. وأشد ما يكون عند الناس خاصة، أن يأتي طالب العلم متجهما يظن أن هذا من السنة ما يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام، أفشوا إفشاء إشاعة إذاعة، أو يسلم بطريقة منفرة. يا أخي مجرد ابتسامتك، احنا نرجع إلى المراقبة، أنك ابتسمت لله، مجرد إلقائك للسلام بابتسامة أن تؤجر عليها. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ووجهك منبسط إليه بوجه طليق، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء ولو أن يلقى أخاك بوجه طلق، هذا من الإسلام من الدين. ولا شك أن الناس إذا رأوا طلبة العلم بأخلاق حسنة، وهذا يدعوهم إلى الاستقامة وإلى قبول الحق. الحديث 19 قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم ومدرسة من مدارس الحياة، وفيه فائدة تربوية عظيمة. ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو ناهز الحلم أو ما ناهز الحلم، يعني 13 عمره 13 12 14 بهذه الحدود. شوف يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول له، يعلمه ويناديه يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا فيه اهتمام بالنشوة والتربية. احنا عندنا خطأ، هذا الصغير ما يفهم، خلى ما يفهم الصغير، لا يفهم ويحفظ ويتذكر، ترتب عليه آثار نفسية في نفسه وتربوية. يقول لي طفل يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله؟ احفظ حدوده أو أوامره ونواهيه، إن تنصر الله ينصركم، هذا حفظ الله عز وجل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتحفظ الوقت وتصلي في الوقت، هذا حفظ الله. النتيجة يحفظك الله، إن الله يحفظك من عذاب القبر، من عرصات يوم القيامة، من مصائب الدنيا، يحفظك الله في مالك في ولدك. قال سعيد بن مسيب لابنه والله إني لا أزيد في صلاتي، أنا أزيد في صلاتي أحيانا، قال من أجل صلاحك إن الله يصلحك لي. شوف كيف المعنى العظيم، أنا أزيد في صلاتي لأجل أن الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، يحفظك في مالك في ولدك في زوجك في عرضك في تربيتك لأبنائك. وإذا سألت فاسأل الله، يعني توكل على الله عز وجل وابدأ بسؤال الله عز وجل. وليس المعنى أن لا تسأل الناس شيئا، لأن هذا لا يمكن. لما سمع الإمام أحمد رجلا يقول اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك، لا تحوجك لأحد من خلقك، قال هذا رجل يدعو على نفسه بالموت. ما تحتاج أنت الطبيب، ما تحتاج تشتري، ما تحتاج الخباز، ما تحتاج الخياط، قال هذا رجل دعا نفسه بالموت، لا تحوجني لأحد من خلقك. لا. لذلك قال المسلم إذا سألت فاسأل الله. وسؤال السؤال انقسم إلى قسمين: السؤال والاستعانة والاستغاثة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سؤال واستعانة واستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، كسؤال الولي أن ينزل الغيث، أو سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصر الأمة، أو سؤال الملائكة أو الجن أو القبور أن يرزقوه بولد أو أن يتمم حمل زوجه، فهذا شرك بالله عز وجل وكفر. هذا كفر، لأنه ساوى غير الله بالله وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. والسؤال الثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه، والاستعانة بالناس فيما يقدرون عليه. فهذا الأصل فيه أن الإنسان يجترب قدر المستطاع، هذا الأصل، ولكنه ليس بحرام إن كان في الأمور المباحة، كان في الأمور المباحة. وهو ينقسم الأقسام: إذا استعان بالناس على حرام، كان يستعين بهم على شرب الخمر أو أن يحضر له الخمر فهذا حرام، واستعان بهم على طاعة أن يبنوا مسجدا كان مستحبا، وإن استعان بهم على مباح فهو مباح. وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم أكد له هذا المعنى قال: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. زيادة اليقين: وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء مكتوب، لكل أجل كتاب. واعلم أن النصر مع الصبر، يعني يأتيك النصر. النصر على من؟ على نفسك أولا، تبي تنتصر على نفسك أصبر، أصبر في أداء الصلوات في وقتها وحافظ عليها ينصرك الله. تريد أن تحفظ القرآن أصبر وينصرك الله. تريد أن تحافظ على الخلق الحسن أصبر. أولا الصبر، أصبر على نفسك. وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتدت الكروب جاء الفرج. لذلك كان الصحابة يتفاءلون إذا حاصروا الحصن واشتد وامتنع كثيرا أنه قرب الفجر. ومصداق هذا في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. عند ذلك استيأسوا الرسل، هنا العاديين، فالفرج يأتي مع الكرب. وأن مع العسر يسرا، لا بد أن يكون مع العسر يسرا. هذه معاني عظيمة، معاني تربوية تدل على أن الإنسان قد يناله شيء من العسر، لكن ليؤمن ويحسن الظن بالله أن مع العسر لا بد فيه يسر. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إي والله، ما أحوجنا إلى هذا الحديث اليوم مع كثرة وسائل التواصل التي أخرجت قليلي الحياء بين الناس، بل أصبح الحياء مستنكر. يستحي اليوم هو الغريب، إذا لم تستحي فاصنع ما يصنعون ما شاءوا في وسائل اليوم هذه، سخافات لا تناسب لا أعمارهم ولا مكانتهم الاجتماعية ولا أخلاق الإسلام، لا يحترمون لا سن ولا مجتمع ولا أبناء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من كلام هذا، من كلام الأنبياء، مما توارثه الناس صلى الله عليه وسلم، أن من كلام الأنبياء الذي لم يزل متوارثا إلى اليوم أنك إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ومعنى إذا لم تستح فاصنع ما شئت على معنيين: يعني إذا كنت من عجب الحياة فاصنع ما شئت، هذا على تهديد والوعيد، لما يصلح يصنع ما شاء، فهذا تهديد ووعيد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، لأنه سيجازيكم على ذلك. والمعنى الآخر إذا لم تستح، إذا هذا الأمر ما فيه حياء ولا يوجب الحياء فاصمح، وهذا معنى الصحيح. إذا كان هذا الأمر ليس فيه حياء وليس فيه ما يستحي منه فاصمح، يعني ائتي كل ما لا يستحي منه. قال رحمه الله: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني علمني قول جامع استمر عليه، لا أسأل، لا أحتاج إلى أن أسأل أحد ثاني ولا يحتاج لتفسير، قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ولا يكفي القول ثم استقم على هذه الكلمة، رواه مسلم. وهذا من جوامع الكلمة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا أن هذا الكتاب موضوع حول الحديث الجوامع، أنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان. لو قيل ما وجه أن هذا الحديث من أحاديث الجوامع، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أوامر مع استقامة، اعتقاد مع عمل. وهذا جاء في قوله: أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا بالله ثم استقاموا على ذلك وعلى الطاعة. وهذا هو معنى الاستقامة، المداومة على الطاعة وعلى هذا الإيمان. فاستقم كما أمرت. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحصوا كل أمور الاستقامة، لكن سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. هذا حديث من جوامع كلام عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يثبت. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله ما نزل الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ما استقاموا، فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلهم. هذا الحديث فيه سؤال هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هو النعمان بن قوقل، أن هذا السائل اسمه نعمان بن قوقل، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عما يدخله الجنة ويبعده من النار، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أصول الأعمال وأقره عليها. قال: أنا إذا فقط أصلي المكتوبات وأصوم بس رمضان، والحلال أحلها فعلا، والحرام أجتنبه، أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذه المعاني لا بد أن ننشرها للناس، هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو من أعظم أسباب دخول الجنة. ليس دخول الجنة خاص بطبقة من الناس أو بأعمال، هذا مما نفر الناس عن الاستقامة. يظن الاستقامة شاقة، والتربية الوعظية أحيانا كانت بهذه الصورة، أن ما يكون إنسان دخل الجنة إلا يقوم الليل ويحفظ القرآن ويصوم الاثنين الخميس والأيام البيض، مو تزديدا بهذه الأعمال، لكن جعل التقوى بهذه الصورة نفر الناس، وقال: ما دام أن التقوى بهذه الصورة أنا لا أستطيعها فيقع في الذنوب المعصية. لا، تقوى حافظ على الصلوات الخمس بس، هذا هو الإيمان، حافظ على الصلوات الخمس وصوم رمضان لا تزيد، هذا قول الإنسان. حتى قال في رواية: إذا رأيتم رجلا من أهل الجنة فانظروا إلى هذا، صلى الصلوات الخمس وصوم رمضان ولا يفعل حرام ولا يحرم الحلال، يدخل الجنة. قال: صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال، الحلال أفعل، وحرمت الحرام، الحرام اللي حرم الله، أدخل الجنة ولم أزد على ذلك. شوف، أنا ما أزيد على هذا، أدخل الجنة؟ قال سلم: نعم تدخل الجنة، تدخل الجنة. وما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من التطوعات، تطوع لا صوم كذا وفعل هذا، لابد أن نربط الناس الآن بأصل الدين بالواجبات. ويختلف، إذا جاء أمام الباهلي، أبي أمام الباهلي صلى الله عليه وسلم سأله: يا رسول الله علمني لعمل إذا فعلت دخلت الجنة، درجة أبي أمام ليست كدرجة سائر السائلين صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فكان يصرد الصوم ويطيل الصوم، لكن هذا أراد ما يدخله الجنة فقط، صلى المكتوبات وصوم رمضان يحل الحلال ويحرم الحرام. قال: ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: نعم تدخل الجنة. ولم يعمل شيئا من التطوعات، لكنه فوت على نفسه لا شك ربحا عظيما، لأن التطوعات تجبر النقص والفراغ يوم القيامة. انظروا إلى عبدي فإن كان له من تطوع، يعني جاءوا بالصلاة الظهر لقوا فيها نقص، لكن صلى بعد ركعتين وقبلها أربع، يجبر الله يوم القيامة نقص هذه الصلاة بهذا. أخل بشيء من الزكاة وجدوا له صدقات، جبر الله زكاته بهذا. أما كان الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم كانوا محافظين على السنن مثابرين عليها، ولم يفرقوا هذا السنة واجب بل يفعلوا ذلك كله، وإنما فرق الفقهاء اليوم أن هذا السنة واجب لما يترتب على الواجب من الإعادة وتعلق بالذمة، وأن هذا السنة إذا تركه لا يترتب عليه إثم عند الله عز وجل. وجاء أيضا في رواية أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا افترض عليه من الصلوات، قال: خمس. قال: هل عليه غيرها؟ قال: لا، ما نفعها إلا أن تتطوع، إلا أن تزيد. ثم سأل عن الصيام عليه رمى، قال: هل عليه غير؟ قال: لا. ثم سأل عن الحج وذكر له أن الحج مرة واحدة. قال هذا الأعرابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، وهذا هو التقوى، أن الناس يصلون الصلوات الخمس ويتركون المحرمات فقط. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وهو بضم الطاء لأنه مقصود به الفعل، أما الطهور كسحور هو ما يتطهر به، وكل ما جاء على وزن فعول إذا فتح أوله كان اسم للشيء، وإذا ضم كان فعلا للشيء، فالحديث يكون الطهور وليس الطهور، لأن الطهور هو الماء اللي يتطهرون به، والطهور بالضم هو الفعل كالوضوء والوضوء. قال: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان، شك الراوي، أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، نور في الوجه، نور في الفكر، نور في القلب، نور في ظلمة القبر، نور على الصراط. على الصراط يحتاج إلى نور. الصلاة والصدقة برهان، برهان، البرهان هو الدليل. كيف؟ الإنسان يحب المال وإذا تصدق هذا برهان ودليل على إيمانه، لأنه لا يترك ما يحب إلا لأنه يحب الله. والصدقة سمعنا سلم برهان، برهان على الإيمان. قال والصبر ضياء. الضياء ما هو نور؟ لماذا قال عن الصبر ضياء؟ قالوا لأن الضياء هو النور الذي فيه حرارة وحرقة، والصبر كذلك، يفعل الإنسان بشدة، هو نور له لكنه فيه حرقة وحرارة، لذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا اتبعته، حجة عليك، تعرف القرآن تخلفه يكون حجة عليك. كل الناس يغدو، كل الناس اللي تشوفونهم يغدون، يعني يذهبون من أول النهار، كل الناس، لكن في واحد بائع نفسه فمعتقها يغدو لكنه في أوامر الله، أو موبقها يغدو لكنه يوبق نفسه بمخالفة أوامر الله. الحديث الأخير في هذا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى، أن حديث قدسي، والحديث القدسي هل هو معناه من المسلم أو معناه وقوله من الله؟ الظاهر الله أعلم أن معناه من الله، والتعبير واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان المعنى والقول من الله عز وجل كان قرآنا. هذا أصح ما قيل في معنى الحديث القدسي، أن المعنى من الله والتعبير من النبي عليه الصلاة والسلام. فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تفطرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا رحمة فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط بالحديدة الخيط إذا أدخلت البحر ثم خرجت منها هل ينقص من البحر شيء؟ كذلك لو أعطى الله كل إنسان سؤله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد غير خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث حديث عظيم بمعنى عام، أنه أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمة، والظلم، الظلم هو هضم حق الغير، هذا هو الظلم. ومعاني الحديث الأخرى واضحة، لعلنا نكتفي بهذا الحديث، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.